بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحجاج مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم. قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو ولأظن أو لأظن أن يجعلك الله معهما. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعدما فرغ الإمام مسلم رحمه الله من ذكر فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انتقل إلى بيان فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله الخلفاء الراشدين على حسب ترتيبهم في الخلافة والفضل، فبدأ بأبي بكر، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي، ثم ببقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وذكر هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه لما توفي ووضع على السرير، يعني على النعش، اكتنفه الناس أحاطوا به من جميع الجهات يدعون له ويثنون عليه ويصلون عليه، يعني يصلون عليه يدعون له، فقد حاطوا به من جميع الجوانب. وكان ابن عباس رضي الله عنه ممن كان معهم، فقال: فلم يرعني إلا برجل أخذ بمنكبي، يعني أنه فوجئ بأن رجلا أخذ بمنكبه، وكأنه يعني يريد أن يعني يقرب أو ينظر، يعني يتمكن من النظر إلى عمر، لأن الناس كانوا محيطين، وكان يعني بعضهم وراء بعض، وكلهم يعني ينظرون إليه ويدعون له ويصلون عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فنظرت فإذا علي رضي الله عنه فقال فترحم على عمر ودعا له. وهذا يعني يفيد بأن الترحم يكون على الصحابة، ويعني والترضي الأصل أن الترضي يكون على الصحابة، والترحم على من بعدهم، ويجوز العكس، لأن يترضى عن التابعين ومن بعدهم ويترحم على الصحابة، وهذا فيه الترحم على الصحابة والدعاء بالرحمة، وأن الله تعالى قال: رحمك الله أو رحمه الله، فكان فترحم على عمر رضي الله عنه ودعا له وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله، يعني أنه ما خلف أحدا مثله، ما خلف أحدا خيرا منه، فإنه يعني خير من كل من وراءه ومن كل من بعده، ولا يتقدم عليه في الفضل إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإن خير هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. يعني أثنى عليه وقال ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، يعني أنت ما خلفت أحدا مثلك يعني في الفضل. وهذا يدل على عظيم منزلة عمر وبيان أن علي رضي الله عنه يعني ذكره بهذا الذكر الحسن وأثنى عليه بهذا الثناء واعترف له بسبقه وبفضله. والصحيح الذي يعني يدل عليه ظاهر القرآن وكذلك تدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من الأنبياء. ثم ذكر بعد ذلك كتاب فضائل الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، والله عز وجل أكرم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها خير الأمم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل خير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل خير هذه الأمة أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فجعلهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. وهذا يدل وهذا يعني كل دال على فضلهم ونبلهم، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في بيان فضلهم، وقد ذكرها مسلم وغيره. وقد بدأ الإمام مسلم رحمه الله بفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن هذه الأمة هي خير الأمم، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فبدأ بخيرهم وبأفضلهم الذي هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذكر جملة من الحديث الدالة على فضله وعلى تقدمه وتميزه على غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر حديث الغار وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لما آذاه كفار قريش، ويعني خرج مختفيا وتوارى في الغار ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الغار الذي في مكة، يعني دخله وجلس فيه يعني 3 أيام، وبعد ذلك خرج منه متجها إلى المدينة، وأبو بكر رضي الله عنه هو صاحبه الملازم له. وكان من فضائل أبو بكر رضي الله عنه أنه الملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من أسلم من الرجال وأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه ولازمه في مكة 13 عاما، ثم رافقه في الطريق إلى المدينة ولم ينفصل عنه حتى في طريق الهجرة إلى المدينة، بل هو صاحبه وهو الذي معه وحده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه، ولم يعني يتغيب عن غزوة من الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فهو ملازم له. وبعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام في الأمر على التمام والكمال. ولما توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه بالجنة، فهو ملازم له في الدنيا وملازم له في مكة والمدينة وحتى في طريق الهجرة، وكذلك مجاور له في القبر، وهو يعني معه في المكان الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا كله يدلنا على فضل هذا الرجل العظيم. وقد ذكر حديث الهجرة، وقد نص الله عز وجل على ذلك في كتاب العزيز: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا الحديث الذي ذكره مسلم يقول لما يعني كان المشركون بحثوا أرسلوا من يبحث عن رسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان في الغار، والله تعالى يعني جعل الكفار يصلون أو بعض الكفار يصلون إلى هذا المكان، وهم يرون أقدامهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. ولكن الله تعالى صرفهم عن ذلك، وحفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحفظ معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم يعني يطلعوا عليه، وقد وصلوا إليه ولم يكن بينهم وبينه شيء، ولكن الله عز وجل من حفظه الله فهو المحفوظ، ومن نصره الله فهو المنصور. فقال: لا تحزنين، الله معنا. وفي هذا الحديث قال له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذه المعية هي معية خاصة، وهي معية التأييد والنصر والحفظ والكلأ، وأن الله يكلأه ويحفظه، وقد حفظه ويعني سلمه من أن يطلع عليه المشركون، وأن يناله المشركون بأذى. ورافق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في طريق الهجرة، وهذا كله يدلنا على فضله، وأنه ملازم للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الحديث الثاني الذي فيه أن الرسول عليه السلام صعد المنبر وخطب الناس، وقال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده، بين زهرة الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. ومقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العبد يعني نفسه. فتفطن أبو بكر رضي الله عنه، وتنبه أبو بكر وقال: إن هذا نعي للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه قرب يعني قربت وفاته وقرب أجله، لأنه قال: إن عبدا خير بين زهرة الدنيا وأن يلقى الله عز وجل، وأن يختار ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. ففهم أبو بكر رضي الله عنه من هذا الكلام أنه هو المخير، وأنه اختار لقاء الله عز وجل، فجعل أبو بكر يبكي. وهذا يدل على فهمه وفطنته وعلى ذكائه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم إن الله خيرني، فكل يعرف ذلك، لكنه قال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله عز وجل. فجعل أبو بكر يبكي ويكثر البكاء، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وش قال بعده؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا. إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، يعني أمنهم يعني أجودهم، الذي جاد بنفسه وجاد بماله وجاد يعني خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فمقصود بكونه أمن يعني أنه جاد يعني في ماله، وجاد في نفسه، وفي ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود بالمنة هنا، وليس المقصود بها المنة المذمومة التي يعني فيها ذكر الإنسان الشيء على سبيل يعني الامتنان، وعلى سبيل يعني كونه يمن عليه، فإن هذا مذموم وقد جاء في القرآن. ولكن هنا المقصود بأمن يعني أكثرهم بذلا للمال، ويعني ونصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال له: أمن الناس في صحبته وماله، في صحبته وماله، في صحبته لكونه لازمه صلى الله عليه وسلم، وبقي معه في مكة، لم يفارقه ولم يهاجر إلى الحبشة لما هاجر الناس، بل بقي عليه رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازمه في مكة، ولازمه في الطريق، ولازمه في المدينة، فصار أمن الناس عليه بالصحبة، يعني أكثرهم يعني جودا بنفسه وملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك بماله الذي يعني كان ينفقه يعني في يعني فيما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ما يعود على على على المسلمين بالخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، إيه؟ ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه منقبة عظيمة، بل هي أجل المناقب لأبي بكر رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، أخبر عن شيء لا يكون، وهو أنه لو كان متخذا خليلا لكان متخذ أبو بكر، وهو لا يتخذ خليلا لأن الله اتخذه خليلا. فهذه منقبة من عظيمة يعني لأبي بكر رضي الله عنه، وهو أن الرسول أخبر عن أمر لا يكون، وهو أن يتخذ خليلا. أن لو كان ذلك الاتخاذ حاصلا وواقعا لكان الحق به أبو بكر رضي الله عنه. فهذا يعني منقبة عظيمة تدل على فضله وعلى تميزه على غيره من الصحابة. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام، أخوة الإسلام التي هي كونه أخوه في الإسلام الملازم له، الذي كل ما حصل بسبب الإسلام وبسبب نصرة هذا الدين الحنيف الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، لأنهم قبل ذلك كانوا يفتحون بيوتهم بجوار المسجد، وكانوا يفتحون يعني خوخات، والخوخة هي الباب الصغير، الخوخة الباب الصغير الذي يكون بين البيتين ويكون بين الشيئين، بين الشيئين. فكانوا يفتحون حتى يسهل دخولهم وخروجهم من المسجد إلى المسجد وخروجهم من إلى بيوتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبقى لنا خوخة إلا سدت إلى خوخة البكر، يعني الخوخات المفتوحة على المسجد والمشرع على المسجد تغلق وتسكر، ولا يبقى إلا خوخة البكر. وهذا يعني يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا أيضا يشعر بأنه الخليفة من بعده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويخرج من المسجد يعني إلى بيته ثم يخرج بيته، فأبقى خوخة أبي بكر أو أمر بإبقائها، لأنه هو الذي سيكون أو سيحصل منه أن يفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحتاج إلى ما احتاج إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الدخول والخروج، من الدخول إلى المسجد من هذه الخوخة ثم الرجوع إلى بيته من هذه الخوخة. فقال لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يعني كله يدل على فضله ونبله. نعم. الإسناد الأول قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا، وقال آخران حدثنا حبان بن هلال عن همام، همام بن يحيى العوذي، عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك عن أبي بكر، عن أنس بن مالك عن أبي بكر رضي الله عنه، ورواية الصحابي عن صحابي، وذلك أن أنس إنما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والرسول عليه السلام وأبو بكر يعني حدث أنس بما حصل له في طريق الهجرة، بما حصل له مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، فحدث أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن أنس إنما التقى بالرسول بالمدينة، فإذا عرف ذلك عن طريق أبي بكر وعن تحديث أبي بكر إياه. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد عن معن، معن بن عيسى، عن مالك عن أبي النضر، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأبو النضر هو سالم المدني، عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد، أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما بمثل حديث مالك. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الحذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود وهو مثل الذي قبله، لأن هذا الحديث الذي لو كنت متخذا خليلا، لو كنت متخذ أبا بكر خليلا، جاء عن عدد من الصحابة، فذكره أولا عن يعني ذكره أولا من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد، ثم ذكره حديث مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي. نعم، هو مثل الذي قبله، ولكنه أخي وصاحبي، يعني الصحبة الخاصة، يعني الصحبة حاصلة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، ولكن الصحبة الخاصة التي فيها الملازمة في جميع الأحوال حتى في طريق الهجرة، هذه اختص بها أبو بكر رضي الله عنه. الصحبة التي فيها الملازمة اختص بها أبو بكر رضي الله عنه، كما ذكرت لم يهاجر إلى الحبشة مع من هاجه، بل بقي مع الرسول عليه السلام، يعني ينصره ويؤيده ويدافع عنه، وفي طريق الهجرة رافقه، وفي المدينة رافقه، ولازمه في جميع غزواته عليه السلام، ولم ينفصل عنه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن أبو بكر، فكان يعني هو أخوه وصاحبه، يعني صحبة خاصة. وإلا فإن الصحبة العامة التي حصلت لجميع الصحابة، وهي الذين هم لقوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وشاهدوه، يعني هؤلاء صحابة. وتعريف الصحابي عند العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني أن الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ورجعوا إلى الإسلام فإنهم يعتبرون من الصحابة، وحديثهم يعتبرونها ويعولون عليها. ولهذا يقول حافظ بن حجر في تعريف الصحابي، قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في القول الأصح من أقوال أهل العلم، وأن من ارتد وعاد الإسلام هو باق على صحبته، لأن العبرة بالنهاية والعبرة بالوفاة، يعني فإذا مات فإنه يعتبر يعني على ما مات عليه، فمن صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه صحابي، ومن ارتد واستمر على الردة ومات على الردة فإنه خرج من الصحبة وكان كافرا والعياذ بالله. وهذا الذي حصل يعني من الارتداد عدد قليل من الصحابة الذين حصل منهم ذلك، وفيهم من عاد إلى الإسلام وقبل حديثه واحتج بحديثه. إيش قال؟ لفظة لو كنت ولكن أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله آخر جملة، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا، صاحبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، صاحبكم يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الله اتخذه خليلا. والخلة هي أكمل من المحبة، المحبة عامة والخلة خاصة، ولهذا جاء ذكر المحبة يعني لأناس كثيرين، بل جاءت يعني لصفات معينة، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الخلة ما جاء ذكرها إلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، يعني هما الخليلان، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم هما الخليلان، وأفضل الخليلين وأفضل أفضل الخليلين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنبينا خير الرسل وأفضل الرسل، ويليه بالفضل إبراهيم، لأن كل منهما خليل، ثم يليه موسى لأنه كليم، ثم يليه موسى وهو كليم، ومحمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فإن الله جمع له بين الخلة وبين الكلام، اجتمع فيه ما تفرق في غيره، يعني خليل إبراهيم خليل وموسى كليم ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم. والخلة هي نهاية المحبة وكمال المحبة، ولهذا لا تحصل لكل أحد، وإنما جاء ذكرها مضافة إلى إبراهيم إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي الأحوص أبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. من هو الصحابي؟ عبد الله مسعود. وهذا أيضا طريقة أخرى عن عبد الله مسعود في هذا الحديث، وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. ثم إنه قد جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. قال خليلي، وهذا لا ينافي يعني ما جاء من النفي لحصول الخلة لأحد من الصحابة، لأن المقصود نفيها من جانب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما جانب الصحابة وكون الصحابي يقول خليلي ويعبر بأنه خليله وأن محبة الرسول متمكنة في قلبه، فهذا لا ينافي يعني ما جاء يعني من الشيء الذي ما حصل لأحد من الصحابة، وأنه لو حصل لأحد لكان الأولى به والحق به أبو بكر رضي الله عنه. فإذا ما جاء في هذا الحديث من كون الرسول لم يتخذ أحدا خليلا ولو كان متخذا لاتخذ أبو بكر لا ينافيه ما جاء من قول أبي هريرة خليلي، لأن هذا إخبار من جانبه وما يتعلق بقلبه، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متمكنة من قلبه. قال في الإسناد حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. وهذه طريقة أخرى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني في هذا الحديث الذي هو نفي الخلة أو نفي الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا من أمته، وأنه لكان متخذا خليلا لاتخذ أبو بكر. فهذه طرق متعددة يعني ذكرها مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. نعم. في سائل يقول يعني المشهور عند الناس الآن أبا بكر بهذه الكنية، كثير لا يعرف اسمه. نعم، هو المشهور بكنيته وأبوه مشهور بكنيته، واسمه عبد الله وأبوه عثمان، هو عبد الله بن عثمان يعني، فلا يعرف باسمه وأبوه يعني لا يعرف باسمه، وإنما مشهور أبو بكر بكنيته وأبوه مشهور بكنيته أيضا أبو قحافة، فهو عبد الله هو أبو بكر بن أبي قحافة وهو عبد الله بن عثمان وهو مشهور بكنيته رضي الله عنه، ولم يكن مشتهرا باسمه كأبيه، مشتهرا بكنيته ولم يكن مشتهرا باسمه. وأبو بكر ليس لأبي بكر يعني ابن اسمه بكر يعني يكنى به، ولكن هذه من الكنى التي تكون بدون ولد يكنى الإنسان بكنية، وقد يكنى الصغير ويستمر على ذلك وقد يولد له وقد لا يولد له. ولكن أبو بكر يعني له أولاد متعددون ولكن ليس فيهم أبو بكر، ليس فيهم بكر. وكذلك عمر ليس له يعني حفص، ليس له ولد اسمه حفص، فكل منهما اشتهر بكنيته ويعني ولم يكن يعني اشتهر بكنيته ولم يكن يعني لكل منهما ابن بهذا الاسم. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار عن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، سفيان هو الثوري، عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله حا قال حدثنا عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن ابي عميس وهو عتبه عتبه بن عبد الله المسعودي، عن ابن ابي مليكه وهو عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن مغيره عن واصل بن حيان عن عبد الله بن ابي الهذيل عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. ثم ذكر هذه الطريق عن المسعود يعني في يعني هذا الحديث الذي هو يعني اتخاذ الخله لو كانت حاصله لكانت لابي بكر، فيعني فهذه طريقة أخرى من طرق هذا الحديث. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، عن مغيرة، مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، عن واصل بن حيان عن عبد الله بن أبي الهذين عن أبي الأحوص عن عبد الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش حا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود وهو مثل الذي قبله كله يتعلق ببراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ خليلا من أمته، وأنه لو كان متخذا لكان الحق بذلك والأولى بذلك أبو بكر رضي الله عنه، ففيه يعني براءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ خليلا لأن الله اتخذه خليلا. بل جاء في حديث آخر عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله، أني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا فتتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم منزلة أبا بكر وعلو قدره وأنه وفيه الإشارة الواضحة إلى أنه الخليفة من بعده أو أنه الأولى بالأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر المدني المكي المكي عن سفيان، سفيان بن عيينة كلهم عن الأعمش والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد الأشج يا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الأشج، وهذا أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة التسعة، لأن هناك تسعة من يعني من يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل واحد منهم يقول حدثنا فلان وهذا احدهم. ويعني هم يعني هنا يعني مر ذكر محمد بن بشار ومحمد بن المثنى وابو سعيد الاشج وكذلك ايضا منهم محمد بن علاء بن كريم وكذلك نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن معمر البحراني وزياد بن يحيى النكري وعمرو بن علي الفلاس والتاسع نصر بن علي الجهضمي ذكرته يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم الدورقي نعم يعقوب بن ابراهيم الدورقي يعقوب بن ابراهيم الدورقي مع محمد المثنى ومحمد البشار ماتوا في سنة واحدة وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري ماتوا في سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهؤلاء تسعة يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي عثمان قال أخبرني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا. ثم ذكر هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، يعني حتى يعني يعرف من هم الذين لهم المنزلة المقدمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرف لهم قدرهم. فقال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. وعد أناس آخرين يسأله ويعد، وهذا يدل على فضل يعني هؤلاء، وقد أورده مسلم رحمه الله في فضل أبي بكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أحب الرجال إليه، أحب الرجال إليه يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الله الطحان الواسطي. عن خالد. خالد بن مهران. خالد بن مهران الحداء الملقب بالحداء. عن أبي عثمان. أبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل. عن عمرو بن العاص. نعم. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد واللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت أبو بكر. فقيل لها ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها وأنها سئلت من كان رسول مستخلفا لو استخلف، من كان رسول مستخلفا لو استخلف، فقالت أبو بكر. وثم من؟ قالت عمر. ثم قال من؟ قالت أبو عبيدة. وانتهت إلى هذا. وهذا يعني يدل على فضل هؤلاء الثلاثة، ويدل أيضا على يعني فضل أبو بكر وأنه المقدم على غيره، وهو يدل على أنه ليس هناك نص على أن هناك أحد عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يلي الأمر من بعده، ليس هناك نص لا لأبي بكر ولا لغيره، ولكنه جاء نصوص كثيرة تدل على أولوية أبي بكر في ذلك وعلى حقيته، وأن الأمر سينتهي إلى هذا الذي أراد الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون الأمر يعني أن يتفق الصحابة على خيرهم. فإذا هذا يدل على أنه يعني لو كان هناك نص ما احتاج إلى أن تسأل عائشة، من كان مستخلفا لو استخلف، لو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الخليفة بعد فلان ما احتاج إلى هذا الكلام، ولكن يعني هذا يدل على أن الرسول لم ينص على أحد، وأن ولكنه جاء نصوص كثيرة تدل على أولوية أبي بكر، منها ما سيذكره المصنف يعني بعد هذا مما يدل على أولويته وعلى أنه أولى من غيره. قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهكذا حصل أنه تولى أبو بكر ثم عثمان ثم عمر. وأما أبو عبيدة فقد مات في خلافة عمر في طاعون عمواس 18، وعمر رضي الله عنه انتهت خلافته يعني حيث توفي سنة 23، فيعني فكانت وفاته في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حا قال وحدثنا عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي عميس عن ابن أبي مليكة عن عائشة. نعم. قال حدثني عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي كأنها تعني الموت، قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال وحدثني حجاج بن الشعري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جعفر بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر بمثل حديث عباد بن موسى. ثم ذكر هذا الحديث عن هذه المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألته عن شيء، فيعني فقالت يعني وأمرها أن تعود إليه، قالت أرأيت إن لم أجدك من آتي؟ قال أتي أبا بكر. وقال في بعض يعني بعض الرواة قال كأنها تريد الموت، يعني معناه أنه إذا مات من تأتي، وهذا يعني يدل على أولوية بالخلافة، لكن لا يدل على ليس في نص على أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرها أن تأتي أبا بكر لهذه الحاجة التي يعني ذكرتها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم وعدها أن تعود إليه، فقالت رأيت إلا مجد، قال أتي أبا بكر. قال حدثني عباد بن موسى عن إبراهيم بن سعد عن أبيه. نعم، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم. نعم. عن محمد بن جبير عن أبيه. جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه. قال وحدثنيه حجاج بن الشاعري عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه. نعم، يعني يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمنٍ ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من أوضح الأدلة على أولوية أبو بكر رضي الله عنه وعلى حقيته بالخلافة من بعده، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب وهم بالكتابة وطلب من عائشة أن تدعو أباها وأخاها ليكتب كتابا، قال إني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى، ثم إنه ترك الكتابة لما أطلعه الله عليه ويعني وأعلمه بأن هذا الذي يريده سيتحقق، وأن الصحابة سيجتمعون على خيرهم وأنهم سيتفقون على اختياره، وهذا مما تحقق وفقا لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يأبى الله والمؤمنون والله أبى إلا أن يكون خليفة بعد أبو بكر، والمؤمنون أبوا إلا أن يكون أبو بكر، ولهذا اتفقوا على ولايته، اتفقوا على ولايته وعلى اختياره. فهذا من أوضح الأدلة على أولويته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بالكتابة ولكنه تركها لما أطلعه الله عليه من أن المسلمين سيجتمعون عليه، وأنها ستجتمع كلمتهم عليه، وأن هذا سيحصل باختيارهم وبرغبتهم وبإقدام منهم على اختياره وعلى تقديمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري. محمد مسلم، محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب. نعم. عن عروة، عن عروة بن الزبير بن العوام. عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني عن هذه الأسئلة الأربعة: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد تبع منكم اليوم جنازة؟ من تبع منكم اليوم، من تبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. من أطعم منكم من أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فمن عاد مريضا؟ من عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه السلام: اجتمعنا في مسلم إلا دخل الجنة. وهذا يدل على فضل أبو بكر ومسارعته إلى خيرات وحرصه على الطاعات، لأن هذه الأمور كانت حاصلة منه في ذلك اليوم لما سأل الرسول من حصل منه كذا ومن حصل منه كذا، وكلها يقول أبو بكر. معنى ذلك أنه مبادر إلى فعل الطاعات، وأنه حريص على فعل الطاعات، وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات في جميع الأوقات. فالرسول عليه السلام قال: ما اجتمعنا في مسلم إلا دخل الجنة، والمقصود من ذلك أنه يدخلها يعني بغير حساب، وإلا فإن دخول الجنة يحصل لكل من كان مؤمنا، ولو حصل أنه عذب ويعني بشيء من الجرائم الكبائر التي اقترفها، لكنه كل مسلم مآله إلى الجنة، كل مسلم لا بد وأن ينتهي إلى الجنة، سواء يعني سلم من العذاب أو عذب في النار فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة. لكن المقصود من ذلك الذي يعني يحصل منه يعني هذه الأمور لأنواع القرب، وأنه يعني لا يحصل له الحساب ولا يحصل له العذاب. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي عن مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي. حازم الأشجعي أبو حازم الأشجعي اسمه سلمان، سلمان الأشجعي، وأبو حازم اثنان من التابعين، فإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فالمقصود سلمان، وإذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فالمراد بسلمة بن دينار. اثنان من التابعين اشتهر بالكنية، اشتهر بالكنية هو أبو حازم، ولكن الذي عرف بالرواية عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، والذي عرف بالرواية عن سهل بن سعد الساعدي هو أبو حازم سلمة بن دينار. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث،

وأنه ما خلف أحدا مثله, وأنه يعني كل من بعده فإنه خير منهم وأفضل منهم, وهذا لشهادة علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يبين لنا ما كان عليه الصحابة وأهل البيت من التواد والتراحم, ويعني ثناء بعضهم على بعض وذكر بعضهم بالجميل للبعض الآخر. وأيم الله, وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك, وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك, يعني يحتمل أن يكون المقصود يكون مع صاحبيه في القبر, يعني في الجوار في القبر, وأن يكون يعني معهما في هذا المكان, ويحتمل أن يكون يعني مع صاحبيه يعني بعد الموت بأن يعني يدخل الجنة, ويعني يتمتعون بنعيم الجنة ويحصل لهم نعيم الجنة بمجرد الموت, لأنه معلوم أن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء, فالحد الفاصل بين العمل والجزاء هو الموت. ولهذا فإن القبر أول يعني منزل من منازل الآخرة, ولهذا يعني يصل نعيم الجنة إلى المقبور في قبره, ويصل عذاب النار إلى المقبور في قبره, وإنما يكون الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, فكل من مات قامت قيامته وجاء ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فيحتمل أن يكون هذا وهذا, ويحتمل يكون الاثنين, أن يكون هذا وهذا, بأن يكون يعني معهم في في في في في المدفن الذي دفنوا فيه, ويحتمل أن يكون أيضا ثاني, ويحتمل يكون الاثنين كل من هو مقصود, يعني بأن يكون معهم في الجنة, وأنه يستفيد من من من من نعيم الجنة بمجرد موته, وأن يكون معهم في في في المدفن الذي دفنوا فيه. وش بعده؟ وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر, ودخلت أنا وأبو بكر وعمر, وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا يبين يعني أن علي رضي الله عنه يعني عرف فضل هذين الرجلين وعظيم منزلتهما بإكثار الرسول صلى الله عليه وسلم بذكرهما, وأنه كان كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر, خرجت أنا وأبو بكر وعمر, دخلت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا فيه إشادة بذكرهما وثناء عليهما, وكونه صلى الله عليه وسلم يذكرهما دائما وأبدا, لأن قوله أكثر يعني أسمع كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر, خرجت أنا وأبو بكر وعمر, دخلت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يعني هذا الذكر وهذا التكرار والإكثار يعني من هذا الخبر الذي هو مرافقة أبو بكر مع وعمر له, ومجيئه يعني معهم, ومجيئهما معه, وخروجهما معه, ودخوله معه, وغير ذلك من أحواله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. نعم, يعني أنه يعني يرجو ويسأل الله عز وجل أن يجعله معهما. نعم. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي. هو سليمان بن داود الزهراني. وأبو كريم محمد بن العلاء عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي. عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة, وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. عن ابن عباس. نعم, عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأن الصحابة الكرام فيهم سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وزادت حديث كل واحد منهم في الكتب الستة على ألف حديث, في الكتب الستة زادت حديثهم على ألف حديث, وهم متفاوتون بعد الألف, فمنهم من يكون فوق الألف, ومنهم فوق الألفين, ومنهم من يكون فوق الخمسة, الذي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم ابن عباس، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري، الخدري أبو سعيد الخدري، وجابر وزوجة النبي، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء هم الذين اشتهروا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حاء قال: وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة ابن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. ثم ذكر هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أنه الناس رأى الناس عرضوا عليه، وكان فيهم يعني من يكون عليهم قمص، وهم متفاوتون في هذا القمص، فمنهم من يكون يعني إلى صدره، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم ومر عمر وعليه قميص يجره، يعني معناه أنه ضافي وأنه يعني سابق. وقالوا: بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: الدين. أول ذلك بالدين. وهذا يعني لا يعني أنه له فضل على أبو بكر وأنه أفضل من أبو بكر، لأنه يمكن أن يكون أبو بكر ما عرض، لم يمر عليه يعني في هذه الرؤيا المنامية، ولكن عمر رضي الله عنه جاء ذكر في هذا الحديث أنه عرض عليه وأنه عليه قميص يجره، وذلك يعني لما حصل منه من الآثار الطيبة والآثار الحميدة في نصرة الإسلام وقوة الإسلام، وذلك أن زمنه حصل فيه فتوحات يعني كثيرة واتسعت رقعة الإسلام. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فهذا يبين لنا أن أحوال اليقظة تختلف عن أحوال المنام، لأن حال اليقظة لا يجوز إسبال الثياب، ولا يجوز يعني أن تنزل الثياب عن الكعبين. وأما في النوم فإن هذا الإسبال محمود، يعني هذا الذي جر القميص وكونه يعني سابق، يعني أن هذا محمود، ويمكن أن يكون يعني ذلك من الأثار الحميدة والآثار العظيمة التي حصلت للإسلام والمسلمين في زمن خلافته، فإنه قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حا قال: حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب. نعم، صالح بن كيسان وابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري. عن أبي أمامة ابن سهل وهو اسمه أسعد، وهو يعني له رؤية. نعم. عن أبي سعيد الخدري. نعم، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل حا قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. ثم ذكر هذا الحديث في فضل عمر رضي الله عنه ويعني وما عنده من العلم والفهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن الرسول رأى في المنام أنه أتي بقدح فيه لبن فشرب منه حتى روي، حتى رأى الري يعني يجري في أظفاره، فبقي بقية فأعطاه عمر فشربها. قيل: بما أولت ذلك؟ قال: العلم. وهذا يدلنا على فضل عمر رضي الله عنه وعلى يعني ما كان عليه من العلم رضي الله عنه وأرضاه، لكن ذلك لا يعني أن يكون خيرا من أبي بكر، فإن أبي بكر جاء فيه من الفضائل ما يتقدم فيها على عمر وعلى غيره، لا سيما ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا الذي مر ذكره بالأمس. يعني هذا يدل على فضله وعلى علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويدل أيضا على يعني أن اللبن يعني هو غذاء، يعني غذاء للأبدان، وفيه تنشئة الأطفال، وكذلك هو غذاء يعني عظيم للكبار والصغار. وأما العلم فإنه غذاء الآخرة، وهو الذي يسار إلى الله عز وجل على بصيرة فيه، يعني الذي هو العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة. فيكون يعني اللبن يعني هو يعني فيه غذاء، يعني غذاء الأرواح، غذاء الأبدان، وأيضا يعني هو يعني في التعبير الذي عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنه العلم الذي هو يعني غذاء الأرواح الذي يعني يسير الإنسان فيه على بصيرة، ويعبد الله على بصيرة، ويدعو غيره على بصيرة. وقد جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من العلم، أن يطلب المزيد من العلم. ويعني قال حافظ بن حجر: ولم يأتي يعني ما يدل على طلب الزيادة، أو أن الله لم يأمر نبيه بأن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم. وهذا يدل على عظيم شأن العلم الذي هو علم الشرعي، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي هي صحيحة وحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام يعني دعا يعني بالبركة وأن يبارك لهم فيه، وإذا شرب لبنا يعني دعا بذلك وقال: وزدنا منه. فكان جاء عنه أيضا الدعاء بطلب المزيد يعني من هذا اللبن الذي يعني عبره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا بأنه العلم، فهو يدل على عظم شأن اللبن وعلى يعني فائدته العظيمة يعني في أمور الدنيا، وكذلك يعني تأويله وما يؤول به ويفسر به في المنام، وهو العلم، بأن يكون يعني ذلك فيه جمع بين ما يعود على الإنسان في دنياه وما يعود عليه في أخرى. هل يمكن أن يؤخذ قاعدة الآن أن اللبن في الرؤية العلم والقميص في الرؤية الدين؟ جاء هذا، لكن هل يكون يعني ذلك دائما وأبدا؟ لا أدري، الله أعلم. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب، عبد الوهاب، عن يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن حمزة ابن عبد الله بن عمر الخطاب، عن أبيه. نعم. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري، عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. الحلواني هو حسن, هو حسن بن علي الحلواني, وثاني قال وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح. قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا قال وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. ثم ذكر هذا الحديث في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنام يعني ما يتعلق بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهو الدال على خلافتهما من بعده وعلى ما يحصل من الخير الكثير والأمر والمكاسب العظيمة التي حصلت بولايتهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رأى عليه السلام أنه كان رأى أنه على قليب ينزع منها ماء ليسقي الناس ويسقي يعني البهائم التي يعني على البئر يعني فكان ينزع ماء ويضعه في الحوض ينزع ماء ويضعه في الحوض ويشرب الناس حتى ضربوا بعطن يعني حتى أنهم رووا وحصل منهم الري مثل ما يحصل للذين يسقون الإبل فإنهم يعني يخرجون الماء ويجعلونه في حياض فتشرب ثم تذهب وتستريح بمعاطنها يعني بعد أن أخذت نصيبها من الماء. ومعنى ذلك أنها قد أخذت كفايتها وأخذت ما تريد. فكذلك يعني في هذه الرؤيا كان الرسول عليه السلام رأى أنه كان يعني ينزع من هذا ثم إنه أخذها منها أبو بكر ويعني جعل ينزع وفي نزعه ضعف والله يغفر له. وهذا ليس فيه نقص وليس فيه ذنب وإنما يعني هذا إشارة إلى قلة مدته وإلى أنها قليلة وقوله ذنوبا أو ذنوبين إشارة إلى قلتها والمقصود ذلك أنها سنة أو سنتين وقد جاء في بعض الروايات ذكر السنتين بدون شك وقد كان خلافته سنتين وأشهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكنه حصل فيها خير كثير وحصل فيها عظيم شيء عظيم ووقف وقفة عظيمة في قتال المرتدين وإعادة الناس لما كانوا عليه في زمن النبوة وهذا يعني يدل على على على حكمته وعلى حنكته وعلى محافظته على رأس المال لأن الذهاب لقتال الفرس والروم ويعني وقد حصل الخلل يعني في رأس المال المحافظة على رأس المال مقدمة فإذا حفظ على رأس المال يبحث عن الربح، يبحث عن الربح الذي هو زيادة المسلمين. أما أن يكون المسلمين حصل فيهم خلل وخرج منهم من خرج من الإسلام وارتدوا عن الإسلام فاتجه إلى قتالهم وإلى إعادتهم إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة، إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة. وقوله وفي نزعه ضعف لا يعني ذلك أن عمله وأن إنجازاته أنها ضعيفة وأنها قليلة، بل كانت كبيرة، ولكن هذا إشارة إلى قلة المدة وأنها قليلة بالنسبة لزمن عمر، لأن خلافة عمر يعني كثرها 5 مرات، لأن عمر يعني زاد على 10 سنوات، وأما أبو بكر يعني 2 فقط، فمدته طويلة وحصل فيها إنجازات عظيمة، وأبو بكر رضي الله عنه مدته قصيرة وحصل فيها إنجازات عظيمة، لا سيما المحافظة على رأس المال وإعادة الناس لما كانوا عليه في زمن النبوة. وقوله يغفر له هذا ليس معنى ذلك يعني دعاء له أن يحصل له يعني شيء عن التقصير، وإنما هذا مما كان يجري على لسان رسول الله وعلى أصحابه، فإنهم عندما يذكرون الواحد يقول يغفر الله له، يدعمون الكلام ويعني يضيفون إلى يعني الكلام وتحسينه والثناء على من يذكرونه بأن يقول بأن يدعو له بالمغفرة، ويدعو له بالمغفرة. أعد الحديث. قال بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذ ابن أبي الدلو يعني هي يعني في ينزع أو يخرج يستخرج بها الماء من البئر، وهي تتفاوت يعني دلو ودنوب وغرب يعني متفاوتة، فكان الرسول يمدح في هذه الدلو ويعني أخذها منه بكر ونزع ذنوب أو ذنوبين، وهذا فيه إشارة إلى السنين وأنها يعني مدة وجيزة، وأخذها عمر وسحالة غربا يعني كبيرا، فصار يعني يمتح من البئر، ولم أرى عبقريا يفري فريه يعني حتى ضرب الناس بعطن، بمعنى أنهم حصل يعني الخير الكثير للمسلمين، وصاروا مثل ما يحصل للإبل التي يسقيها صاحبها ويستخرج الماء ويضعه في الحوض، ثم بعد ذلك تشرب وتقضي حاجتها، ثم تذهب إلى معاطنها التي حول البئر لترتاح بعد أن شربت وأخذت نصيبها من الماء. نعم. رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذ ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو نزع ذنوبين. منها ما شاء الله يعني في مدته عليه الصلاة والسلام التي يعني بها يعني أدى ما أوجبه الله عليه على التمام والكمال من دعوة الناس إلى الخير وإرشادهم إلى ما في سعادتهم، وإخراج الله عز وجل إخراجه الناس به صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. فبعد ذلك أخذ منها ابن أبي قحافة واستخرج منها ذنوبا وذنوبين يعني مدة 2 يعني المدة التي بقيها مدة 2، ولكن حصل فيها الخير الكثير. نعم. ثم استحالت غربا اتسعت وصارت كبيرة، بدل ما كانت دلو صارت يعني غربا، والغرب هو الكبير. فجعل يعني يمتح من البئر وينزع من البئر، فلم أرى عبقريا يعني القوي الشديد الذي يعني يحصل منه يعني استخراج الماء بهذه الغرب الكبير. نعم. فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. حتى ضرب الناس بعطن يعني معناه يعني حصل اتساع رقعة الإسلام ودخول الناس في دين الله، وامتدت البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس ودولة الروم. نعم. قال بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس. هذا المقصود به يعني هو نفس الحديث، إلا أن الحوض الذي على البئر، يعني الذي رأى في المنام أنه على بئر يمتح ويضع في الحوض، والناس يعني يشربون من هذا الحوض كما تشرب الإبل من الحوض يعني الذي يكون على حافة البئر والذي يخرج الماء ويوضع فيه. نعم. إذن لا يفهم الحوض الذي في العرب. لا، ليس الحوض اللي في الآخرة أبد، ليس هذا، لأن الحديث واحد وكله يتعلق ب يعني بما يتعلق في الدنيا وما يحصل في الدنيا من في زمن في الخلافة، خلافة عمر أبي بكر وعمر. ولهذا قال والحوض ملآن، يعني في الآخر الحديث قال الناس يشربون وانتهوا والحوض ملآن. فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني. نعم. فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. فجاء نعم. ابن الخطاب فنزع دلوين. نعم. وفي نزعه ضعف، يعني هنا تنصيص على على الذنوبين أو الدلوين بدون شك، يعني أول ذنوب أو ذنوبين، وهذا الحديث نصا على الذنوبين وهي المطابقة لمدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. يعني تولى الناس يعني أخذوا نصيبهم من الماء وشربوا من هذا الحوض الذي يصب فيه من الدلو الذي يخرجها من البئر، والحوض ملآن يتفجر، يعني معناه أنه يعني مليء، يعني وقد أخذوا حاجتهم. وهذا كله كناية وإشارة إلى ما حصل من الاتساع في خلافته وانتشار الدين والقضاء على الدول العظيمة في ذلك الوقت، دولة الفرس والروم، وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من انفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وقد تحقق ذلك في خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمي عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة، وهو جبير بن نفير، سليم بن جبير، سليم بن جبير الدوسي، سليم بن جبير، نعم سليم بن جبير، نعم، عن أبي هريرة، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبين، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، فلم أر عبقريا من الناس يفري فرية حتى روى الناس وضربوا العطن. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر، وهو مثل الحديث المتقدم ويعني وأن أبا بكر يعني وقال في بكرة كأني أنزع بدلو بكرة على قليب، بدلو بكرة على قليب. البكرة هي التي يعني يوضع الرشاء عليها، يوضع الرشاء، لأن الاستخراج من البئر يكون بالنزع باليد ويكون بالبكرة التي تكون يعني على قائم أو على أعواد على حافة البئر ثابتة في الأرض، ويكون فيها بكرة، والحبل الذي هو الرشا الذي يستخرج به الماء يكون على البكرة، فينزع يعني وتجري البكرة وتتحرك حتى تصل الدلو إلى إلى إلى إلى على البئر فيتناولها. فالنزع من البئر يكون بطريقتين، باستخراجه باليد بأن يعني ينزل الدلو ويتمتلئ ثم ينزعها بيده، وأن يكون بالبكرة، وهذا يفيد هذه الرواية تفيد أنه كان ببكرة, وهي التي يوضع عليها الرشاء وتتحرك وتجري حتى يعني تصل الدلو إلى أعلى البئر فيتناولها ويضعها في الحوض. فالحديث مثل الذي قبله, لأن فيه ذكر طريقة يعني النزع وأنه بالبكرة. نعم. يفري فرية. يفري فرية يعني يستخرج بقوة, هذا هو المقصود بالفري. أصل الفري القطع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن أبي بكر بن سالم. عبيد الله بن عمر العمري وأبي بكر بن سالم ابن عبد الله بن عمر. عن سالم يعني عن سالم عن أبيه, فهو من رواية الراوي عن أبيه عن جده, لأن أبو بكر يروي عن أبيه سالم بن عبد الله, وسالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر. قال حدثنا هو من رواية الراوي عن أبيه عن جده. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس هذا يعني ذكر نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وصفه بشيخ الإسلام, قال عنه شيخ الإسلام, وهذا يدل على أن هذا الاستعمال الذي هو شيخ الإسلام استعمال قديم, وأنه ليس بحديث, وأنه ليس بمتأخر, بل هذا جاء عن الإمام أحمد أنه وصف أحمد بن عبد الله بن يونس بأنه شيخ الإسلام, وجاء عنه أيضا وصف يعني أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك بأنه شيخ الإسلام, فهو من الألقاب يعني التي ذكرت يعني قديما, وليس يعني وليست متأخرة مثل ما جاء عن بعض الحاقدين على أهل السنة والجماعة الذين يصفون شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام, ويصفون شيخ محمد الوهاب بأنه شيخ الإسلام, يقولون هذا من الأمور المحدثة وأنهم يعني يعملون أتوا بهذه الأعمال, مع أن هذا شيء قديم وليس بحديث. فهذا في يعني في المتقدمين, وجاء عن الإمام أحمد رضي الله رحمة الله عليه بأنه وصف هذين الراويين اللذين هما أحمد بن يونس وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي بأن كل منهما شيخ الإسلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير. زهير هو بن معاوية, زهير بن معاوية, وهناك ويكنى بأبي خيثمة, وهناك في شيوخ مسلم يعني زهير بن حرب, زهير بن حرب, فإذا جاء في طبقة شيوخ مسلم زهير فهو بن حرب, وإذا جاء في شيوخ شيوخه فهو ابن معاوية, وكل منهما يقال له ابو خيثمة, ولهذا أحيانا يأتي زهير بن معاوية يذكر باسمه وأحيانا يذكر بكنيته. نعم. عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر أنهما سمعا جابرا رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهير بن حرب واللفظ له, قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا, فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب, فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك, فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك يغار؟ قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا حاء قال حدثناه عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر لأبي: أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ قال: وحدثنيه عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذين الحديثين عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يتعلقان يعني هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه دخل الجنة. في حديث جابر قال: دخل الجنة فرأى قصرا، فقيل لمن هذا؟ قالوا لعمر، فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك فلم أدخل. والحديث حديث أبي هريرة يبين بأن يعني هذا الدخول إنما هو في المنام، لأنه قال بين أنا نائم، يعني والحديثان يعني قصتهما واحدة وموضوعهما واحد، وإذا فهذا الدخول يعني جاء في حديث أبي هريرة ما يبين الحالة التي كان عليها عليه السلام في يعني في الدخول، وأنها رؤيا منامية حيث دخل الجنة يعني في منامه ورأى قصرا، فيعني فقيل هذا لعمر، فهم رسول الله يدخله يعني في المنام، قال فتذكرت غيرتك فلم أدخله، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله، أو أعليك يغار يا رسول الله؟ في حديث أبي هريرة وشال قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. وهذا مثل حديث جابر، إلا أن في ذكر المرأة التي تتوضأ عند القصر، وفيه ذكر بيان أن ذلك في المنام. نعم، يعني في وضوء، الجنة فيها وضوء، هكذا جاء في الحديث. أقول هكذا جاء في الحديث، لأن يعني قضية يعني أنه قال أنها تتوضأ. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان، سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن المنكدر، محمد بن المنكدر، عن جابر. نعم، وقع في بعض النسخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي عن سفيان. نعم، قال حا وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر. نعم، قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر. نعم، قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن ابن شهاب عن يونس، يونس عن ابن شهاب. نعم، عن يونس بن يزيد الأيلي. نعم، عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن من؟ قال ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. نعم، قال حدثنا وسعيد المسيب هذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم سبعة، ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وواحد مختلف فيه على ثلاثة أقوال. فيعني هؤلاء السبعة المتفق على عدهم، الستة المتفقون على عدهم، يعني ذكرهم ابن القيم في بيتين من الشعر في كتابه إعلام واقعين، عندما جاء عند فقهاء المدينة وذكر فقهاء المدينة في عصر الصحابة وعصر التابعين، وذكر أن منهم في عصر التابعين سبعة وصفوا بالفقهاء السبعة أو عرفوا بالفقهاء السبعة، ويعني فكان يعبر يعني بهذا اللفظ المكون من كلمتين ويستغنى به عن سرد أسمائهم، فتأتي في المسائل الفقهية أو يأتي في المسائل الفقهية ويقول هذه مسألة قال بها الفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة أغنت عن ذكر فلان وفلان وفلان وفلان، كما مثل ما ذكروا في زكاة العروض قالوا أن قال بها الفقهاء السبعة. والفقهاء السبعة يعني كما قلت ذكرهم مقيم في بيت، يعني ذكر بيتين، البيت الثاني مشتمل على أسمائهم، وستة كما قلت متفق على عدهم وواحد مختلف فيه، والمختلف فيه قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. يعني هؤلاء الثلاثة السابع مختلف فيه على أقوال ثلاثة، وأما الستة الباقون فهو متفق على عدهم. والبيتان الذي ذكرهما ابن القيم قوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. ذكر أسماءهم وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم محمد بن أبي بكر، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، سعيد مسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد بن ثابت. وجعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام في هذا البيت، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال حسن حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن، ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم أنت أغلظ وأفض، وأنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في بيان يعني هذه القصة التي حصلت لعمر رضي الله عنه، وختمت بقوله صلى الله عليه وسلم إنك ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، يعني هذا يدل على منقبته وعلى فضيلته رضي الله عنه، وأن الشيطان يهرب من الطريق الذي يكون في عمر، وذلك لشدته وقوته في الله عز وجل. ذكر في هذا الحديث أن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء وقد علت أصواتهن، يعني يسألنه ويكثرن، يعني يكثرن من أسئلته ويعني عن الأمور التي يحتجن إليها، وقد ارتفعت أصواتهن، ويعني ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن أن ترفع الأصوات فوق صوت الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يعني هذا الارتفاع حصل من مجموعهن لا من كل واحدة منهن، ولكن مجموع الأصوات وتكررها يعني حصل ارتفاع الصوت فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستأذن عمر فسمعنا صوته وكان رجلا مهيبا، فابتدرنا الحجاب، ولعل معنى ذلك أنهن يعني قمنا أو ذهبنا إلى مكان يعني فيه يعني ستار أو فيه مكان خاص يعني بالنساء، وليس معنى ذلك الحجاب الذي هو يعني الاحتجاب الذي هو تغطية الوجه، لأن هذا يعني مطلوب من لأن هذا مطلوب عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند غيره، عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند غيره، ولكن لعل المقصود من ذلك أنه يعني كان هناك مكان أو كان هناك مكان تعتزل فيه النساء أو تكون فيه النساء، فلما سمعنا صوت عمر سكتنا وخفضنا أصواتهن وبادرنا الحجاب، فدخل أذن له فدخل، والرسول صلى الله عليه وسلم يضحك يتبسم عليه الصلاة والسلام، فقال أضحك الله سنك، يعني فقال إني عجبت لهؤلاء النسوة حصل منهن كذا وكذا، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنت أحق أن يهبنا، أنت الذي عليه عليه عليهن أن يهبنك أعظم مما يحصل لي. فيعني ثم خاطبهن وقال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا أنت أغض أغلظ وأفض أفض، أنت أغلظ وأفض أغلظ وأفض، يعني هذه صيغة تفضيل، قيل إنها ليست على بابها وأنها بمعنى أنه يعني غليظ وأنه فض، وأن هذا يعني وصف لعمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يدخل معه في هذا الوصف، وأن يزيد عمر عليه قال ويحتمل أن يكون يعني إذا كان فيه يعني التفضيل أو أن صيغة التفضيل أن ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم يكون في ذات الله عز وجل وفي شدته على الكفار ويعني وإغلاظه عليهم، يعني فيحتمل أن يكون هذا وهذا، فيحتمل بالنسبة لصفة الفضاضة والغلاظة هذه ليست من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوصى بها، والله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن يحتمل أن يكون أن هذا المقصود به أنه ليس من أفعال التفضيل، وإن كان من أفعال التفضيل كما قال بعض العلم فإنه يكون مقصود به ما كان من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بذات الله عز وجل والغضب لله سبحانه وتعالى. نعم. أنت أغض أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذه منقبة عظيمة لعمر، وأن الشيطان يهابه وأنه يبتعد من الطريق الذي يسلكه عمر، لأن الفج هو الطريق الطريق الواسع. نعم. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن إبراهيم يعني بن سعد حا قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد. وهذا الإسناد فيه أربعة من التابعين، يعني يروي بعضهم عن بعض، هم صالح بن كيسان والزهري و واللي بعده عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، يعني هؤلاء أربعة تابعيون يروي عن بعضهم عن بعض. هذا الذي مر في يعني من القول الثاني في ما يتعلق بالغلظة والشدة والمضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه أفعل تفضيل، يعني يدل عليه قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني فهو إما أن يكون المقصود بأن هذا ليس أفعل تفضيل وأن هذا وصل لعمر وليس وصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان أفعل تفضيل ويعني فيراد بالغلظة والشدة التي تضاف للرسول صلى الله عليه وسلم الغلظة على الكفار التي جاء ذكرها في هذه الآية. والمرأة التي مر في الحديث أنها تتوضأ يعني عند القصر الذي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، معلوم أن الرؤى تنقسم إلى قسمين، منها ما تكون رؤيا مطابقة للمرء، ومنها ما تكون على سبيل ضرب المثال وليست مطابقة، يعني وليست مطابقة، وقصة الفتيين الذين مع يوسف في السجن والذين يعني رأوا الرؤيا وعبرها لهم عليه الصلاة والسلام، أحدهما مطابقة للمرء في المنام، لأن أحدهما رأى أنه يعصر خمرا وصار في اليقظة يعصر خمرا، يعني فصار في اليقظة مطابق لما رأاه في المنام، والثاني على سبيل ضرب المثال لأنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فصار تأويلها أنه يصلب ويعلق في خشبة فتأتي الطيور وتنزل وتأكل من مكان رأسه، مكان قطع رأسه أو من رأسه الذي متصل برقبته وقد بقي منه شيئا يعني يتدلى، فتأتي وتأخذ منه. فهذا يكون تأويلها هذا على سبيل المثال. فهذه المرأة التي يعني جاء ذكرها يعني هذا لا أدري يعني هل يعني هناك شيء يعني ثابت يدل على حصول يعني هذا الشيء، أو أنها يعني رؤية تكون بالتشبيه والتمثيل. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب، فذكر نحو حديث الزهري. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن سهيل عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان فضيلة عمر ويعني وعلمه ويعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وجاء تفسير ذلك عن ابن وهب لأنه قال ملهمون. نعم. قال ملهمون، وجاء يعني تفسير يعني محدثون بوجوه متعددة من التفسير، ومنها ما جاء البخاري أنهم يعني يجري الحق على ألسنتهم يجري الصواب على ألسنتهم، ويعني وهذا الذي حصل لعمر من الموافقات التي جاءت في بعض الأحاديث يعني هي تدل على ذلك، وأنه كان يعني يذكر الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي يعني مطابقا لما أشار به عمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الحديث ذكرها مصنف وحديث أخرى يعني وهي الدالة على موافقة عمر، فإنه جاء حديث كثيرة تدل على يعني موافقته، ومنها ما ذكره المصنف يعني بعد هذا بقليل يعني أنه وافق ربه في الحجاب وفي مقام إبراهيم وفي أسارة بدر، وجاء ذلك أيضا في حديث أخرى متعددة، ومنها الحديث الذي فيه الدخول على الطاعون، فإن هذا حصل في زمن خلافته وقد استشار الناس ومنهم من قاله ادخل ومنهم من قال ارجع فاختار الرجوع، ثم تبين أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل على عدم الدخول، فصار هذا من موافقاته رضي الله عنه وارضاه. قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، ولا يعني قوله إن يكن وأن الأمم السابقة فيهم محدثون يجري الصواب على ألسنتهم وأن هذه الأمة يعني في تردد، وإنما هذا قالوا أن هذا من قبيل التأكيد من قوله إن كان لي صاحب أو كان لي صديق فهو فلان، لا يعني ذلك الشك فيه وأن لبيان يعني تمكنه وقربه منه. نعم. أعد الحديث. قال أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون. نعم. فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صلع عن عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث حا قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. محمد بن عجلان هذا ذكر في ترجمته أنه مكث في بطن أمه 3 سنوات أو 4 سنوات. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبر قال جويرية بن أسماء أخبرنا قال أعد حدثنا حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء قال أو قال جويرية قال جويرية بن أسماء يعني قدمت الاسم على الصيغة على صيغة التحديث يعني قال من حدثنا جويرية قال جويرية حدثنا وهذا يأتي في بعض الأسانيد أن يقدم الاسم على صيغة التحديث. نعم. قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال عمر وافقت ربي في 3 في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وهذا يعني من موافقاته ومما يوضح مما فيه توضيح المحدث الذي جاء في الحديث اللي قبله فإنه ذكر هذا الحديث بعده ولأنه تفسير للحديث السابق وهو أنه يجري الصواب على لسانه ويجري الحق على لسانه وذلك أنه أشار عن الرسول صلى الله عليه وسلم باتخاذ مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن وكذلك أيضا بالحجاب يكون يحجب نساءه فنزل القرآن وكذلك أسرى بدر في أنه يعني يحصل فداء أو يحصل يعني القتل فكان يعني عمر رضي الله عنه رأيه أنه ما يحصل الفداء. نعم.